إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الكونين والثقلين، وخاتم النبيين والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين. إنه من يطع الله ورسوله فقد اهتدى ورشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وحاد عن سبيل الرشد وابتعد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وبمناسبة ما اعتاد الناس أن يسموه ليلة الإسراء والمعراج، وإن كانت عند أهل الحديث والسيرة النبوية العطرة لم تثبت ولم تعين ليلتها فيكون لها الفضل على سائر الليالي، كما أنه لم يعين حتى العام الذي وقع فيه الإسراء والمعراج، اختلف فيه. ولهذا يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: لم يثبت في فضل رجب، في فضل صيامه أو قيام لياليه نص صحيح، ما كان شيء نص صحيح ثابت يرغب في قيام ليالي رجب أو صيام يوم من أيامه. إنما الذي ثبت عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام أيام من الأشهر الحرم ومنها رجب. جاء رجل من باهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا الرجل الذي جئتك العام الأول. فقال: ما غيرك وقد كنت على أحسن حال؟ قال: يا رسول الله، لم أذق طعاماً إلا بليل منذ فارقتك. قال: فلم تعذب نفسك؟ صم من كل شهر يوما. قال: يا رسول الله، زدني فإني أقدر على أكثر من ذلك. قال: صم يومين، يعني من كل شهر. قال: زدني فإني أقدر على أكثر من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، وأشار بأصابعه الثلاثة، يعني صم ثلاث أيام واترك، عاد صم ثلاث أيام واترك، صم ثلاث أيام واترك، من الأشهر الحرم بالخصوص، لأن لها الفضل على غيرها من الشهور. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنني سوف أبحث وإياكم عن سر الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي هو أمانة في ذمم المسلمين. هذه الأمانة شعر بها الأولون فعملوا على تحرير هذا المسجد الحرام، المسجد الأقصى المحرم، حتى هو في بعض النصوص وفي غيرها ليس من المساجد المحرمة إلا مسجد مكة والمدينة، ولكن هذا المسجد له حرمته كما سوف نرى ببعثة الأنبياء والرسل فيه الذي باركنا حوله، بارك الله تعالى حوله بما أنبت هنالك من الزروع والثمار المباركة، وبما دفن هنالك من أجساد أنبياء الله ورسله الطاهرين. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، أيها الإخوة الأكارم، أريد من خلال هذه الكلمة الموجزة أن أضع أناملي وإياكم على سر الربط بين المسجدين الأقصى والحرم ومعهما المسجد النبوي بالمدينة المنورة. فهذه البقاع المقدسة كثيراً ما خصت بالذكر مجتمعة ومتفرقة من قبل الله ورسوله، فهي من شعائر الدين الكبرى. فلا شك أن من وراء هذا الجمع حكماً بالغة وأسراراً نريد اليوم أن نلمس شيئاً منها مما يزيدنا حباً وتشبثاً بهذه الأراضي الفاضلة، ويبعث في قلوبنا وأبداننا طاقات الدفاع عنها وبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل ذلك. فلنتأمل أولاً الربط العضوي بين الكعبة والأقصى في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وسبحان معناها تنزيه لله سبحانه وتعالى، تنزيهاً لله وتقديساً وتعظيماً لله، وهي لا تقال إلا في أمور عظيمة. ولهذا من قال إن هذا المعراج لم يكن إلا بالروح ولم يكن بالجسد ترد عليه هذه الكلمة وحدها هي الأولى، لأن لو كان المعراج بالروح فقط ما كان هناك تعجب، لأن الناس يعرجون بأرواحهم في نومهم، لما الإنسان كي ينعس الروح دياله ترتفع تعرج فيرى الرؤى الصادقة أو يرى الأحلام المزعجة، والرؤية الصادقة من الله والحلم من الشيطان. لكن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه تم بالروح والبدن، فلهذا جعل الله تعالى هذه الكلمة هي أول كلمة في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سبحان، أي ما أعظم الله وما أعظم قدرة الله الذي أسرى بعبده بجسده وروحه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى الملأ الأعلى إلى سدرة المنتهى. أقول وفي صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي مسجد آخر؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. أبو ذر الغفاري يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أول مسجد بني في الأرض، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: هو المسجد الحرام، هي الكعبة المشرفة التي بناها آدم عليه السلام، وجدد بناءها إبراهيم الخليل في زمانه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فسأل السؤال الثاني وقال: ثم أي مسجد آخر بني في الأرض بعد الكعبة؟ قال: المسجد الأقصى. فسأل وقال: كم كان بينهما، يعني من الزمن؟ قال: 40 عاما. مع العلم أن التاريخ يقول بأن المسجد الأقصى بناه سليمان ابن داود عليهما السلام. نعم، سليمان ابن داود جدد بناءه، أما الذي بناه أولا فهو إبراهيم أيضا، لأن 40 عام ماشي فرق كبير. بعد ما جدد الكعبة ذهب إلى فلسطين وجدد كذلك المسجد الأقصى، أو بنى المسجد الأقصى عفوا، بناه، لأن إبراهيم كان كثير الهجرة وكثير التجوال، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى: إني مهاجر إلى ربي. إذن بينهما 40 عاما، والمساجد التي تبنيها الأنبياء والرسل يكون لها حرمة ويكون لها قداسة. ثم قال له: والأرض كلها لك مسجد. إذن بعد هذه الثلاثة المساجد لا تشد الرحال لغيرها، فإن ما وجدتك يعني الصلاة أدركتك الصلاة فصلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ومعناها أي من نذر أن يصلي في المسجد الحرام وجب عليه الوفاء بنذره، ومن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى وجب عليه النذر بوعده، ومن نذر أن يصلي في المسجد النبوي وجب عليه. لكن من نذر أن يصلي مثلا في مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أو في مسجد آخر في وجدة أو في مراكش، لا يفي بنذره، وإنما يصلي في أي مسجد من المساجد الموجودة في المدينة، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وإنما شرع السفر وشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة لما فيها من فضائل ومميزات ليست في غيرها. وفي هذا حديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في غيره أو فيما سواه، رواه أحمد بسند جيد. وفي رواية: وصلاة في المسجد الأقصى تفضل 500 صلاة فيما سواه. إذن هذا علش كان لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة لما لها من فضل زائد على غيرها من المساجد الموجودة في الأرض. إذا صليت في المسجد الحرام كانت لك 100,000 صلاة، صلاة واحدة كيحسب لك الله تعالى فيها 100,000 صلاة. وإذا صليت في المسجد النبوي 1,000 صلاة، وإذا صليت في المسجد الأقصى 500 صلاة. نعم أيها الأفاضل، لقد ظهر السبب أو كاد إن هذه المناطق نالت شرفها وقدسيتها من صلتها بالسماء واصطفائها على غيرها من قبل رب الأرض والسماء، فهي مهبط الوحي ومبعث الأنبياء ومصدر النور والإشعاع لرسالات الرسل وملتقى الحكماء، وهي المعترك الأول بين المختصمين في ربهم بين المؤمنين والكافرين. على أراضيها الطيبة سالت دماء الموحدين، وفي خنادقها ووريت ودفنت جثث المشركين. هؤلاء سالت دماؤهم في سبيل الحق، وهؤلاء دفنت جيفهم دفاعا عن الشرك والوثنية. قال تعالى وهو أصدق القائلين: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وآية الذكر الحكيم، وغفر لي ولكم وللوالدين وللمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول أحد الدعاة: أما صلة المسجد الحرام بالمسجد الأقصى فهو صلة الشرف بالشرف، فسكان مكة أشرف أهل الأرض لأنهم حراس الكعبة وسدنتها من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام إلى اليوم، والمسجد الأقصى هو مهبط الرسالات وملتقى النبوات، فيجب أن تنطلق مواكب التحرير من هاتين البقعتين وكتائب الإيمان من هذين المسجدين، ليهتدي العالم الضال والإنسانية الحائرة بنور الإيمان ورسالة الإسلام. قال: وتمضي السنوات بسرعة بعد حادثة الإسراء، وإذا المسلمون يدقون أبواب بيت المقدس، بمعنى أن لما كان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى ما كانش بيد المسلمين ذاك الساعات، لم يكن بأيدي المسلمين، وإنما كان بأيدي النصارى الروم الرومان، فإسراؤه أشعر الناس بأن يكون هذا المسجد وتلك البقاع المقدسة والأرض الطاهرة بأيدي المسلمين، ينبغي أن تكون وتصبح بأيدي المسلمين. ولا تبقى في الأيدي النجسة، لأنها أرض طاهرة طيبة مباركة. هذا الذي جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجعل تحرير بيت المقدس من أولويات سياساته، فلهذا جاء بنفسه واستلم مفاتيح بيت المقدس من أيدي النصارى بغير حرب، لأنهم استسلموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم بهذا الفاتح، لأنهم كانوا يجدون ما يدل عليه في كتبهم المقدسة. وتمر الأيام وإذا المسلمون يدقون أبواب بيت المقدس هادين فاتحين، ثم إذا هم ينطلقون من بيت المقدس شرقا وغربا وجنوبا وشمالا ليضعوا الشام والعراق ومصر في مملكة واحدة، فتوحات إسلامية تنبعث منها جيوشهم إلى أنحاء العالم فاتحة محررة للبشرية من ظلم العباد وجور الأديان وضيق الدنيا إلى رحمة الله وعدل الإسلام وسعة الدنيا وروح الحرية وروح الحرية الحقة. ثم يمضي التاريخ قدما، وإذا جيوش الصليبيين تدق أبواب بيت المقدس، وإذا دماء المسلمين تجري أنهارا في شوارعها، وإذا هي عاصمتهم الدينية قرابة 100 عام. رجعوا عاودوا يعني ونزعوها من أيدي المسلمين بالقوة هؤلاء الصليبيون، وبقوا فيها 100 عام. ثم يمضي التاريخ مسرعا، فإذا صلاح الدين الأيوبي يدق أبواب بيت المقدس مرة أخرى فاتحا بعد إغلاق، يحررها من ربقة الصليبية الجائرة، فلا يراق دم ولا تنتهك حرمة ولا يخفر عهد، ويظل بيت المقدس وبلاد الشام كلها تحت حكم المسلمين، وتبقى كنائس النصارى ومعابدهم أمانة في أيدي المسلمين المسالمين يحسنون القيام عليها والحفاظ لعهود ومواثيق النصارى وغيرهم حسب تعاليم الإسلام العادلة المتسامحة الرحيمة، إلى أن تدخلها جيوش الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. المنقول الحلفاء المقصود بهم الدول الاستعمارية، والتي هي الإنجليز والفرنسيون والإيطاليون والإسبان والهولنديون والبرتغاليون، أضف إلى هؤلاء أمريكا، فهم كتلة واحدة حلفاء على غيرهم يجتمعون فينفذون مخططاتهم الصليبية. ويأتي الإنجليز الغاشمون فيأبون أن يخرجوا منها إلا بعد أن يخلفوا وراءهم صنيعتهم وخليتهم السرطانية، دولة بني إسرائيل. ومنذ ذلك الحين إلى اليوم ها هم بنو قريضة وبنو النضير وبنو قينقاع ويهود الآفاق الذين قطعوا في الأرض أمما يتوافدون زرافات ووحدانا على هذه البقعة الطيبة، ينجسون ويلوثون رحابها وأجواءها ويدنسون ترابها وعقائد أبنائها، وتدوس رموزهم الظالمة أولئك الكبار أو أكابر مجرميها على مواطئ الأنبياء، وملتقى أولي العزم من الرسل، ومن وراء هؤلاء آخرون أعوان لهم يواصلون أعمال الهدم بالليل والنهار لعقائد الإسلام وأخلاقه من قلوب المسلمين، ويواصلون النسف المستمر لروح الجهاد في نفوسهم حتى يرضوا بالواقع، الواقع الظالم المفروض، ويطبعوا مع العدو وينبطحوا بين يديه استسلاما وقبولا للخزي والمذلة مقابل أن يبتسم هؤلاء الظالمون الغاشمون ويربتوا على أكتاف المسؤولين الساسة الذين ضعف دينهم حتى صاروا يقبلون من الغنيمة بالإياب ويكتفون بالإرباط على أكتافهم. ورغم ذلك، رغم كل ذلك، لا يكفي هذا الاستسلام حتى يشمل ملك بني إسرائيل بلاد النيل والفرات، كما في خارطة الطريق عند بروتوكولات حكماء صهيون. خارطة الطريق هذه كتقول ملك بني إسرائيل سيمتد حتى يشمل الأرض التي كانوا فيها في بداية الأمر، وهي ضواحي المدينة المنورة، ولن يبلغ ذلك، لن يبلغ ذلك أبدا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن الدجال يدخل كل أرض إلا المدينة ومكة المكرمة، ما يمكنش يدخل أبدا، تحرسها الملائكة مهما عظمت قوتهم وانتشرت، فإن المدينة ومكة في أمن وأمان من فساد هؤلاء الظلمة وهؤلاء الفجرة. فإذا لن يهدأ لهم بال حتى ينسلخ المسلمون عن دينهم وقرآنهم وأخلاقهم تماما ويتبعوا ملة اليهود والنصارى، كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهل عرفنا إذن السر في حادثة الإسراء؟ وهل فقهنا ووعينا سر الربط بين المسجدين الحرام والأقصى، بل بين المساجد الثلاثة المقدسة في العالم أجمع؟ نعم، الآن أدركنا السر، لكن ماذا يترتب على ذلك من واجبات نحو الأقصى الأسير وفلسطين المغتصبة وكل بلد إسلامي غزاه الفكر اليهودي والصليبي والشيعي وغير شرائعه وشعائره ومناهجه ومسخ أجياله بمسحه لتعاليم الإسلام الحنيفة من أدمغتهم وحشوها بالسخافة الغربية والسخافة الرافضية، لا أقول الثقافة، وبالفلسفات الوضعية لرجال زعموا أنهم جاءوا بنظم تصل بالبشرية إلى تخوم النجوم، وهم لا يحسنون أن يغسلوا أقبالهم وأدبارهم، حيث يستعملون شمائلهم، يستعملون أيمانهم بدلا من شمائلهم. فاللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ودينا قيما وعافية من كل بلية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. ونعوذ بك ربنا من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وأذن لا تسمع، ونفس لا تشبع، ومن أدعية لا يستجاب لها. ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا وأهلنا وذريتنا وأعراضنا وأموالنا وأوطاننا وأمتنا. اللهم رد بالمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعل لدين الإسلام الظهور والعلو والسيادة والقيادة لهذا العالم الحائر الضال. اللهم يا رب اجعل القيادة في أيدي المسلمين، في الأيدي النظيفة الطاهرة، بدلا من الأيدي النجسة القذرة. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة عليهم، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم يا رب أرنا فيهم عظيم قدرتك. اللهم أرنا فيهم عظيم قدرتك. اللهم اجمع شمل حكام المسلمين، وارزقهم العصمة والفرار واللجوء إلى شريعتك وإلى كتابك وإلى سنة نبيك، والاعتصام بذلك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ووفق الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه، آمين. هذه بعض الأسئلة التي كانت هنا في المرة الفائتة، أريد أن أمر عليها بسرعة إن شاء الله. هذا يقول: هل يجوز صوم رجب كاملا علما أن السيدة لا تستطيع ورغم ذلك تصوم؟ هذا سبق الجواب عنه. رجب ما فيه شي نص اللي كيرغب في صيامه، فإذا من أراد أن يصوم في رجب فلا يتقيد بشيء. بغي يصوم غير الاثنين والخميس يصوم غير الاثنين والخميس، بغي يصوم ثلاث أيام منه وخصوصا الأيام البيض فهي أفضل 13 14 15، بغي يصوم ثلاثة ويقطع ثلاثة ويقطع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فله ذلك. وهذا المرأة اللي هي لا تستطيع الصيام لماذا تكلف نفسها؟ إن الفريضة، ومع ذلك إذا كان هناك مرض أو سفر رخص الله تعالى في الأكل، فكيف إذا كانت سنة؟ هذا يقول: سيدة تزوجت منذ 3 سنوات ولم تنجب، بعد العلم أن المشكل ليس فيها ولا في زوجها، وهذا أمر الله، نسألكم الدعاء. نعم نعم، هذا أمر الله، فالله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعلهم يشاء عقيمة. إذا كان هذا المرأة وهذا الرجل يعني خلق الله تعالى فيهم العقم، فلا يوجد طب يزيل هذا العقم، فعليهم أن يرضوا بقدر الله وقضائه. لكن العقم نوعان، فيه عقم أبدي وفيه عقم مؤقت. العقم المؤقت كيكون بسبب عائق يمنع تكوين الجنين في الرحم، إذا أزيل هذا العائق تكون الجنين. فإذا ما عليهما إلا أن يعرض نفسيهما على الطبيب إذا كان هناك عقم عائق عن إنجاب الولد. هذه امرأة تقول: ولدها يعني بلغ 36 سنة وهو يعيش الكآبة ويحس بالفشل لأنه صدت في وجهه الأبواب، لا يجد خدمة ولا عمل، ولا يريد أن يتزوج لأنه ما عنده أشياء التي تعينه على الزواج، يسأل أو تسأل الدعاء لهذا الولد، على هذا الولد وعلى غيره من الشباب ألا ييأسوا، فإن اليأس ليس من صفات المسلم، اليأس من صفات الكافرين، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلهذا إذن المسلم عليه دائما أن يفتح أبواب الآمال ويرجو الله سبحانه وتعالى ويدعو، فالدعاء هو مفتاح كل خير ومغلاق كل شر. عليك إذن أن تتذلل وتخضع بين يدي الله سبحانه وتعالى وتدعو وتتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه تلميذة مقبلة على الامتحانات ديال البكالوريا تسأل الدعاء: اللهم يا ربي وفقها وأنجح أمرها وحضر عقلها وقلبها حتى تجيب على الأسئلة